بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة بين أيدينا، رسالة قصيرة مختصرة فيها 10 أسباب، وهذه الأسباب 10 مما يجري ثوابها للميت بعد موته. فمن الفقه العظيم في الدين أن يعرف الإنسان ما ينفعه بعد موته إذا مات، فهذا الباب مسطر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فمن عظيم نعم الله عز وجل على عباد المؤمنين أن هيأ لهم أبوابا من الخير والإحسان يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة ويجري ثوابها عليه بعد الممات، فإن أهل القبور في قبورهم مرتهنون وعن الأعمال منقطعون وعلى ما قدموا في حياتهم محاسبون مجزيون، بينما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه متوالية والأجور والأفضال عليه متتالية، يتنقل من دار العمل ولا ينقطع، ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب، فتزداد درجاته وتتنامى حسناته وتتضاعف أجوره وهو في قبره، فما أكرمها من حال وما أجمله وأطيبه من مآل. قال: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر من الأعمال الصالحة ما يجري ثوابها للعبد في قبره بعدما يموت، فقد جاء عند البزار في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 7 يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره. انظر إلى هذا الحديث، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 في هذا الحديث، 7، وسيأتي معنا في الحديث الثاني التكملة للعشر. هذا الإنسان جعل هذه الأعمال وهذه الأشياء وهو حي، فعلها وهو حي، ثم لما مات أصبحت الأجور تأتي إليه إلى أين؟ إلى قبره. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أنه يموت وتموت معه ذنوبه وتستمر له الحسنات إلى قبره. لذلك طوبى لمن مات وماتت معه عيوبه. الكثير من الناس لربما ورث عادة سيئة أو أمرا محرما وقد مات وذلك الأمر ما زال يفعل، أو يوصي بعد موته بشيء مما يخالف دين الله عز وجل. فالعبد الموفق ما يجعل له رصيدا يتبعه إلى قبره في كل يوم وفي كل ليلة. قال: 7 يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، الأمر الأول تعليم العلم. قال: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إذن هذه 7 في هذا الحديث. وفي حديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وأخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث سلمان وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 تجري أجورهم أو تجري عليهم أجورهم بعد الموت. قال: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليهم، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. إذن هذه أعمال ماذا؟ أعمال صالحة تلحق أجورها صاحبها وهو في قبره. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وهذا الاختلاف في ذكر هذه الأعمال وتعدادها يبين الأحاديث السابقة ويدل على أن العدد لا مفهوم له، ويفيد الحصر ولا يفيد الحصر، وإنما هو من باب ضبط العلم وحفظه. ومن الأعمال الواردة في النصوص كذلك ما يكون عاما في معناه ويدخل في عدد من الأعمال من الأحاديث الأخرى. إذن هذه الأعمال تنوعت وتعددت، ليس المعنى أنها للحصر. بقيت أعمال ماذا؟ بقيت أعمال أخرى يجري أجرها على من؟ على العبد، وهو في قبره. وإن شاء الله هذه مقدمة، وسنأتي ونفصل كل واحدة في بابها. قال: والجامع بين الأحاديث السابقة هو اشتراكها بالفضل نفسه، وهو جريان أجورها في الحياة وبعد الممات. الآن ذكرنا 10 من هذه الأعمال أو أكثر، الذي يجمعها كلها أن العبد إذا مات جاءت هذه الأجر إلى أين؟ إلى قبره، إلى قبره، كما يقول العوام: بارد مبرد. هذا هو، أنك تموت وحسناتك ما زالت تأتي إلى أين؟ إلى قبرك. قال: والجامع بينها أنه ماذا؟ في الفضل قد اشتركت. قال: فالمسلم الناصح لنفسه إذا تأمل هذه الأعمال مليا وأيقن أن ثوابها الجزيل وأجرها الكبير سيرجع عليه في حياته وبعد مماته، حرص على أن يكون له منها حظ ونصيب، وبادر إليها أشد المبادرة، وما دام في دار الإمهال قبل أن تنقضي الأعمار وتنصرم الآجال. فعن ابن عباس كما عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظ، قال له: اغتنم 5 قبل 5. قال العلماء: هذه 5 في هذا الحديث هي فرص، فإذا لم يستغلها الإنسان كانت غصص، من فرصة إلى غصة. انظر، قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. الآن أنت شاب، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تعمل الأعمال التي لا يستطيع أن يفعلها الرجل الكبير الهرم. إذن هذا الشباب استغله في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ على طاعة الله وفي عبادة الله. وشاب، مسألة الشباب لفظة عامة يدخل فيها كل الشباب، والشباب من سن البلوغ إلى أي؟ إلى سن 30، هذا شاب يدخل فيها سن الشباب. فمن بعد ذلك عيب على الرجل أن يفرط في الطاعات من بعد أن تعدت مرحلة الشباب، أصبحت ماذا؟ من الواجبات. لكن مرحلة الشباب هي مرحلة مصارعة الشاب للشهوة، مصارعة للشيطان، مصارعة للحظ والدنيا وللهوى. فخص هنا مرحلة الشباب لأنها أفضل المراحل العمرية لو استقام عليها الإنسان. الآن لما يأتيك رجل في 60 ولا في 70، لا تستغرب أنه يصلي، لا تستغرب أنه ماذا يفعل الطاعات والعبادات، لكن استغرب وعجب وفرح لما أن ترى الشاب والذي يعمر بيوت الله عز وجل. مثل يقول: أما الشايب هذا توبة لجأ، ما عاد يفعل، خلاص قد رق العظم ويبس الجلد وحدودب الظهر وسقط الحاجبان على العينين، ما بقي أن يفعل، ما معه إلا ماذا؟ من يلازم بيوت الله سبحانه وتعالى ويلازم الطاعات. لكن إذن الشاب عبادته في زمن الشباب أفضل من عبادة ذلك الهرم. إذن هي فرصة استغلها. قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. الإنسان إذا عجز وإذا كبر ربما ما يستطيع يصلي في المسجد، ظهرها اليوم يابس، قال رجلي اليوم توجعني، قال كذا، النظر ضعيف، خلاص. لماذا؟ تساقطت القوى. لكن أنت الآن بحمد الله بكامل صحتك تستطيع ماذا؟ أن تجيب كل ما طلبه الله عز وجل منك بقدر ما تستطيع. قال: وصحتك قبل سقمك. الفرصة الثانية الصحة، الآن بخير متعافي الحمد لله، خرج من المسجد لربما وصل إلى البيت، إيش قالوا؟ فلان قعد في جلطة، هكذا صلى مع قلب جلطة، نام ما أصبح إلا وهو مجلوط مشلول، إذن استغل هذه الصحة، استغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم قيل له ماذا تتمنى، ماذا تتمنى وقد كان شباب وكان عاق لوالدي ومات داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد ذكروا له هذا الأمر، قالوا ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ثلاث. الأولى أنا كنت عاقا بوالدي، كنت عاق. قال والآن أمي هي التي تقوم على خدمتي، لأنه شل تماما ما بقي إلا لسانه. والفرصة الثانية ماذا تريد؟ الآن الأم فرصة والأب فرصة، أطيعهما، هذا مما يجري الأجر بعد الممات، أن تخلف ولدا صالحا يدعو لك فأتكون قد أطعتهما في حياتهما وبعد مماتهما. والثانية قال كنت عاق لبيوت الله، هاجر لبيوت الله سبحانه وتعالى. أيش تريد؟ الرجل مشلول، ماذا تريد؟ قال أتمنى أني أسجد سجدة في الأرض، أضع جبهتي على الأرض، أتمنى. الثالثة ماذا تريد؟ قال كنت هاجرا لكتاب الله، أتمنى أن أمسك المصحف وأحفظه وأن أقلب صفحات المصحف. ما تقلب الجوال الآن، مجموعة على مجموعة، من موقع إلى موقع، اجعل للقرآن حظ قليل. انظر هذا ماذا؟ فقد الصحة إلى ماذا؟ إلى المرض. فهي فرصة مستطاعة. هذا الآن أصبحت عنده هذا أتمنى، أصبحت أمنية بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن كانت شيء بين يديه يستطيع أن يفعله. قال وغناك قبل فقرك. اليوم أنت قادر تنفق، تصدق، تفعل، تبني، تصلح ما في نفسك من الخير، صدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، إذن قدم. غدا لربما يبتليك الله عز وجل بالفقر فتتمنى لو أن عندي لأفعلت كذا ولفعلت كذا. الآن ماذا؟ أن عندك مال والمال بين يديك، فبادر، والله لن تنفعك أموالك ولن تنفعك دولاراتك ولن تنفعك العمل الصعبة كما يقال من الريال والدولار وغيرها من العملات، والله ما ينفعك إلا ما قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى عن طيب نفس. يقول ابن آدم مالي مالي، قال الله يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو صدقت فأمضيت. هذا الذي يسبقك إلى ماذا؟ إلى قبرك، ما قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال وفراغك قبل شغله. الآن نتفرغ اليوم، شاب قد لا يكون مزوجا، أقبل على حفظ القرآن. غدا لربما تشغل بزوجات، تشغل بأولاد، تشغل بدنيا، ما تستطيع أن تقرأ حتى آية من كتاب الله عز وجل. وبعدها يبتليك الله عز وجل برغبة في قلبك لفعل العمل، ولكنك لا تجد وقت لماذا؟ لمسألة فعل ذلك العمل. إذن الآن استغل، بدل ما أنت ساهر طوال الليل على الجوال وعلى الشاشات وعلى ما لا يرضي الله عز وجل، ساهر هكذا عبد سبهل لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل، قال إني لأرى الرجل فيعجبني، أرى الرجل فيعجبني، قال فأسأل هل له حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عيني. ماذا يشتغل فلان؟ البعض لا أمر دنيا ولا أمر دين، لأنه قام بطاعة الله عز وجل، ولا أنه قام ماذا؟ بالتكسب في الدنيا من الأبواب المشروعة، وإنما عبدا سبهل لنا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. وحياتك قبل موتك، الآن أنت حي، والحي ما معنى الحي؟ الحياة من الحياة، الصدى تفعل كل شيء من الطاعة والعبادة وما يقربك إلى الله عز وجل، ولكن غدا سيأتي الموت ويقطعك عن ماذا؟ عن فعل تلك الأعمال. ماذا يقول أهل القبور؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا، كلمة زجر وتوبيخ وتكذيب، أنت كذاب، لأن الحياة بكلها كانت لك ما فعلت شيئا. لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. ثم ذكر الله الموازنة بين الأعمال، أما الناس عند الله عز وجل فلا وزن لهم إلا بأعمالهم. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الله عز وجل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ حج. وفي الآية الأخرى يقول: ما جاءنا من نذير. ينفو أن الأنبياء والرسل والقرآن بين ظهرانيهم. إذا الإنسان ينتبه، الإنسان أول ما تطلع لك أول شيبة خلاص اعرف أنك خلاص من أهل الآخرة ولم تعد من أهل الدنيا. إذا استعد بالذات، ما تدري متى يفجأك ملك الموت. الشيخ مقبل رحمه الله مرة من مرات رأى أول شيبة، الإمام الوادعي إمام الدنيا الذي ملأ الدنيا علما، الإمام الوادعي ملأ السمع والبصر بعلمه وبطلابه في العالم الإسلامي والعالم العالم بأسره، ومع ذلك يمسك على لحيته ويقول: يا مقبل كيف ستلقى الله؟ يا مقبل ماذا قدمت للإسلام؟ كان هذا يقول هذه الكلمة وهو ذاك الذي ما من طالب علم يدعو إلى التوحيد وإلى السنة في اليمن على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم إلا وهو ثمرة من ثمراته أو ثمرة من ثمار طلابه. يقول: ماذا قدمت للإسلام؟ وأنت ماذا قدمت لنفسك؟ ما نريد للإسلام، ماذا قدمت لنفسك؟ ما قدمت لنفسك؟ تجده الصفر على الشمال، والصفر قيمة، هو قيمة، أما هو أدنى من الصفر. سبحان الله. إذن هذه الخمس الفرص ستعود خمس غصص سيسأل عنها العباد بين يدي. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه وعن علمه وعن ماله وكل شيء. إذن لو إن إذا متنا تركنا، قال: لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. إذن حفظكم الله، هذا يحرص على أن الإنسان يتزود من الأعمال الصالحة ما استطاع. أي عمل يعرض لك تستطيع أن تفعله، اجعل هذا العمل كأنه آخر عمل تعمله ثم بعده تموت. هذا مما يدلك على ماذا؟ على الحرص، أنك ستتقن هذا العمل. لو قيل لك أن ملك الموت دخل الآن، قال: يا فلان معك خمس دقائق افعل ما تريد بها. والله الإنسان سيقوم يصلي ركعتين ما يريد أن يقوم من السجود، وسيركع ما يريد أن يقوم من الركوع، نقل معه خمس دقائق سيدعو الله. لذلك هذه الأيام لا ينجو إلا من دعا الله دعاء الغريق كما قال حذيفة رضي الله عنه. ونحن الحمد لله الصحة موجودة، الفراغ موجود، ما بيش واحد 24 ساعة ويشتغل معك فراغ. اجعل يا أخي لقلبك قليلا، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هنيئا للبهائم بالمآكل والمشارب وغيرها. البهيمة تأكل أكثر من بني آدم، تأكل أكثر من بني آدم، وفي الآخر تذبح ويأكلها بني آدم. وأنت انتبه أن تذبح بالشهوات، أن تذبح بالهوى، أن تذبح بمخالفة الله سبحانه وتعالى. وقد أمدك بماذا؟ بهذه الأمور. إن شاء الله نبدأ من الدرس القادم بذكر هذه الأعمال التي تجري أجورها على أصحابها وهم في قبورهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي له قوله وعمله، أن يعيننا وإياكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.